فلاح يا فلاح يا عطر أرض الفاح، فلاح أطعمتنا الخيرات كالتمر والتفاح، فلاح فلاح يا فلاح يا عطر أرض الفاح، فلاح أطعمتنا الخيرات كالتمر والتفاح، فلاح في السفح والجبل يمضي على مهل، في السفح والجبل يمضي على مهل، ويزرع الآفاق بخضرة الأمل، فلاح فلاح يا فلاح يا عطر أرض الفاح، فلاح أطعمتنا الخيرات كالتمر والتفاح، فلاح فلاح يا فلاح يا عطر أرض الفاح، فلاح أطعمتنا الخيرات كالتمر والتفاح، فلاح للأرض أنت الفاس في راحتيك الماس، للأرض أنت الفاس في راحتيك الماس، نحن على البدار قد طابت الأنفاس، فلاح فلاح يا فلاح يا عطر أرض فاح، فلاح أطعمتنا الخيرات كالتمر والتفاح، فلاح فلاح يا فلاح يا عطر أرض فاح، فلاح أطعمتنا الخيرات كالتمر والتفاح، فلاح تصحو مع الفجر تغفو مع الطير، تصحو مع الفجر تغفو مع الطير، تسجد مع الأغصان في ساحة الزهر، فلاح فلاح يا فلاح يا عطر أرض فاح، فلاح أطعمتنا الخيرات كالتمر والتفاح، فلاح فلاح يا فلاح يا عطر أرض فاح، فلاح أطعمتنا الخيرات كالتمر والتفاح، فلاح تسبح الغفار منزل الأمطار، تسبح الغفار منزل الأمطار، ومبدع الأكوان وخالق الأشجار، فلاح فلاح يا فلاح يا عطر أرض فاح، فلاح أطعمتنا الخيرات كالتمر والتفاح، فلاح فلاح يا فلاح يا عطر أرض فاح، فلاح أطعمتنا الخيرات كالتمر والتفاح، فلاح. يا أستاذ، هل عاد للفلاح أهمية في هذا العصر وقد اخترعت الآلات الضخمة للزراعة والري والحراثة؟ طبعا يا أحمد، ومن الذي يحرك هذه الآلات الصماء؟ لا بأس لا بأس يا أبنائي، إن للفلاح أهميته العظيمة والكبيرة في المجتمعات الزراعية. رغم وجود الآلات، فعملية البذار تحتاج إلى دراية وخبرة بنوعية التربة وفصيلة النبات، ولا بد أن تزرع الكثير من أنواع النباتات بيد الفلاح مباشرة. نعم، الآلات تخفف العبء وتساعد في الحراثة والري، ولكن لا بد من وجود الفلاح الذي يهندس الأرض ويوجه الآلات ويزرع الأشتال بيديه.